قال حدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عن بسة بن عبد الواحد القرشي عن واصل عن أمي كذا شيء وما عن أمي نعم أمي عن أمي أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن كعب بن عجرة قال قلت يا رسول الله الشفاعة فقال الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاري قال حدثنا محمد بن إسحاق المسوحي قال حدثنا سليمان بن حرب عن بسطام بن حريث عن أشعث الحداني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشفاعة لأهل الكبائر. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو المغيرة النضر بن إسماعيل قال حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إنما جعلت الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. قال أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو أمية الحبطي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين ابن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو مالك الأشجعي قال حدثنا ربعي بن حراش عن أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وسمع رجلاً يقول اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال إن الله عز وجل يغني المؤمنين عن شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن الشفاعة للمذنبين من المؤمنين والمسلمين. جاء هذا الباب بهذه الأحاديث التي فيه في أن الشفاعة تنال أهل الكبائر يعني من الموحدين من هذه الأمة، وهذا نوع من أنواع الشفاعة. والشفاعة أنواع، منها ما هو خاص بأهل الكبائر، وهذه الشفاعة يشترك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية الرسل والملائكة والصالحون والأفراط، فيشفعون في أهل الكبائر. ولهذا لما دعا هذا الرجل قال اللهم اجعلني من تصيبه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر له حذيفة أن الشفاعة إنما هي للمذنبين وليست للمطيعين من المؤمنين، وهكذا قوله من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة، المقصود هذا النوع من الشفاعة وهي الشفاعة لأهل الكبائر. لكن ثمة أنواع من الشفاعة لا شك أنها تعم الجميع، وأعظمها وأكبرها الشفاعة العظمى، حيث يشفع صلوات الله وسلامه عليه في أهل الموقف كلهم، مسلمهم وكافرهم، جنهم وإنسهم، في أن يفصل الله تعالى القضاء في القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك، فيحيلهم إلى نوح، ثم يحيلهم نوح إلى إبراهيم، ثم يحيلهم إبراهيم إلى موسى، ثم يحيلهم موسى إلى عيسى، ثم يحيلهم عيسى إلى محمد صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين، فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها، فيأتي فيخر فيسجد تحت العرش، لأن الشفاعة قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة لله والله هو الذي يأذن بها، ولهذا لا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بل يخر تحت العرش ساجدا حتى يؤذن له، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فلما جاء الإذن أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم لحبه لأمته وشفقته عليهم قال أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب، صلوات الله وسلامه عليه. فالشفاعة العظمى تعم الجميع، ثم يشفع صلى الله عليه وسلم في أن يدخل أهل الجنة الجنة، وهذه يحتاجها الجميع أيضا، يحتاجها الجميع من أهل الجنة، الصالح من أهل الجنة يحتاج إلى هذا النوع من الشفاعة. ومن شفاعاته الشفاعة في رفعة درجات بعض أهل الجنة، وهذه يحتاجونها أيضا ليست فقط لأهل الكبائر. النوع المذكور هنا في قوله صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي هذا نوع منها، فشفاعاته صلى الله عليه وسلم متعددة، منها شفاعة عامة وهي التي انفرد بها صلوات الله وسلامه عليه، الشفاعة العظمى التي انفرد بها عن جميع الملائكة وعن جميع الأنبياء وهي التي له وحده صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى وهي الشفاعة في أن يأذن الله لأهل الموقف، هذه خاصة به و ويحتاجها الجميع. وهكذا الشفاعة في أبي طالب فهي خاصة به عليه الصلاة والسلام وخاصة أيضا بأبي طالب. الشفاعة التي يشترك فيها صلى الله عليه وسلم مع غيره هي الشفاعة في أهل الكبائر، فيشفع الأنبياء والملائكة. فالمراد أن شفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة هذا النوع من الشفاعة، أما الأنواع الأخرى فدلت عليها نصوص ودلائل أخرى، ويحمل ما ذكره جابر رضي الله عنه من أن الشفاعة هي للمتلطخين والمذنبين على هذا النوع، وهي الشفاعة في أهل الكبائر. فالذي يلاقي الله تعالى ليس عليه كبيرة هو ممن يدخل الجنة، والشفاعة في من يدخل النار. يقول فمن يلقى الله ويدخل الجنة لا يحتاج إلى هذه الشفاعة لأنه يكون دخلها، يعني لا يحتاج إلى الشفاعة في أهل الكبائر لأنه ليس من أهل الكبائر، لكن لا شك أنه في حاجة إلى أنواع أخرى من الشفاعة كالشفاعة العظمى والشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، لأن أهل الجنة يبقون حتى يشفع فيهم عليه الصلاة والسلام فيؤذن لهم فيدخلونها، فهذه الشفاعة يحتاجها غير أهل الكبائر أيضا. نعم، فيجمع بين النصوص على هذا الذي ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: باب ما روي أن الشفاعة لمن لم يشرك بالله تعالى. قال: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية قال المطرز: حدثنا يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا جرير جميعا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. نعم. لفظ أبي معاوية. نعم. قال: حدثنا محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين ابن الحسن المروزي قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وأخرت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. قال: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرنا عمرو ابن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك. أولى المعروف فيها ألف مقصورة عندي، المعروف بدون المد، أول منك يعني قبلك. صلى الله عليه. قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه. نعم، هذا الباب جعله بيانا لمن تنالهم الشفاعة، من هم الذين يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من هم الذين يرضى الله تعالى عنهم؟ الله لا يرضى عن المشركين، ومن أشرك ولقي الله تعالى مشركا فإنه لا يمكن أن تناله الشفاعة، لأنه بشركه خرج من الملة، نسأل الله العافية، كأن يذبح لغير الله أو أن يدعو غير الله ويبذل ما لا يجوز أن يبذل إلا الله يبذله للمخلوقين، أيا كان هؤلاء المخلوقون من الملائكة من الأنبياء من الصالحين، بذلها لشجر لحجر لصخور لقبور لكهوف، إذا بذل العبادة لغير الله من سجود أو ذبح أو نذر أو دعاء فإنه يكون مشركا، ولهذا لا تناله الشفاعة. بيّن صلى الله عليه وسلم هذا، ولهذا بوّب الآجر رحمه الله تعالى هذا الباب عليه: باب ما روي أن الشفاعة لمن لم يشرك بالله تعالى. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل نبي له دعوة مستجابة، كل أنبياء الله جعل الله لهم دعوة. فنوح عليه الصلاة والسلام دعا على قومه فأهلكهم الله تعالى عن آخرهم، وهكذا غيرهم الأنبياء، كل الأنبياء لهم دعوات، كل نبي استعجل دعوته إلا هذا النبي الرؤوف الرحيم بأمته صلوات الله وسلامه عليه، اختبأ الدعوة في القيامة شفاعة لأمته صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا تعظم شفاعته، أعظم الشفعاء هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن تطلب الشفاعة من الآن، طلب الشفاعة منه لا يجوز الآن، وإنما تطلب الشفاعة منه في القيامة. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لما كان حيا وكانوا على قيد الحياة معه كانوا يسألونه وهم أحياء أن يشفع لهم وأن يدعو لهم، فلما مات صلى الله عليه وسلم لم يطلب منه الشفاعة، لم يطلب الصحابة رضي الله عنهم منه عند قبره أن يشفع، لأنه إذا مات لا يجوز أن يوجه له طلب دعاء طلب الشفاعة. فإذا ورد الناس القيامة سألوا الأنبياء الشفاعة وطلبوا منهم أن يشفعوا، فالحاصل أن الشفاعة لا يجوز أن تطلب منه بعد أن توفي صلى الله عليه وسلم، لأنها مؤقتة بوقت وهو القيامة. ومن أكرمه الله بلقائه صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم وسألوا منه وطلبوا منه أن يدعو لهم فقد نالوا هذا النصيب الوافر، فبعده لا تطلب الشفاعة إلا في القيامة. والشفاعة في القيامة أصلا لا تكون ابتداء في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يمكث الناس هذه المدة الطويلة لا يؤذن في الشفاعة حتى يمل الناس من طول الموقف فيذهبوا للأنبياء إلى أن يصلوا إليه صلى الله عليه وعليهم جميعا وسلم تسليما كثيرا، فلا يشفع مباشرة عليه الصلاة والسلام، وإنما يسأل ربه أن يأذن له فيخر ساجدا تحت العرش فيؤذن له في الشفاعة صلى الله عليه وسلم لاحقا. ولهذا لا تطلب منه الشفاعة ابتداء الآن، لأن الشفاعة وقتها في القيامة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه اختبأها فهي نائلة كل موحد، وهذا يدل على عظم فضل التوحيد أن الموحد هو الذي ناله الشفاعة، ولهذا قال فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. أما من مات يشرك بالله شيئا فإن الله تعالى أخبر أن هؤلاء المشركين لا نصيب لهم في الشفاعة، وأنه سبحانه وتعالى لا يأذن بالشفاعة فيهم. في الحديث الأخير أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، يعني قبلك، لما رأيت من حرصك. كان حريصا جدا على الحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لهذا لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة في ذهابه وإيابه وفي المسجد وإذا رجع إلى بيته صلى الله عليه وسلم، فكان ملازما له وكان يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أسلم عام 7 أو وفد عام 7 رضي الله عنه، إلا أنه روى أحاديث كثيرة، لأن الصحابة رضي الله عنهم في الصباح منهم من يكون في حرثه وبستانه ومن يكون في عمله، ثم يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم في أوقات مثل إذا صلوا أتوه عليه الصلاة والسلام، وربما مكثوا معه في الحلقة بعض الأوقات، لكن لهم أعمال ولهم أهل، فكانوا يحضرون عنده صلى الله عليه وسلم ويذهبون لأعماله. أبو هريرة ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة، فالذي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله في فترة الضحى، في فترة المغرب، في فترة العصر، يجد النبي صلى الله عليه وسلم قد لازمه أبو هريرة، ولهذا كثرت رواياته، ورآه صلى الله عليه وسلم حريصا على الحديث فقال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وهذا مرة أخرى يؤكد على أمر الإخلاص وترك الشرك، وأن شفاعة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إنما تنال الموحدين، أما من أشرك فلا نصيب له في الشفاعة. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة يدعو بها واقتبأت دعوتي شفاعة لأمتي. قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب كده. نعم. قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمر ابن أبي سفيان الثقفي أن عمر ابن أبي سفيان الثقفي أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لكعب بن الأحبار إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها، فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن ساعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا الحجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة، فأنا أريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها وإن اقتبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال حدثنا أبو محمد بن سعد قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. نعم كم تقدم الكلام عليه هذا. نعم قال رحمه الله باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة بين إن الله خيرني بين أن يدخل أن يدخل أن يدخل نعم بين أن يدخل نصف أمة الجنة نصف أمة الجنة أو الشفاعة فاخترت الشفاعة. اللهم صل عليه. قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن سعيد بن عروبة عن سعيد بن أبي عروبة صلى الله عليه عن قتادة عن أبي المليح عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فذكر حديثا طويلا قال فيه وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم جاءنا فقال أتاني الليلة آتي من ربي عز وجل فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة فقلنا يا رسول الله اجعلنا في شفاعتك فقال إنكم أهل شفاعتي ثم أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال إنه أتاني الليلة آتي من ربي عز وجل فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة فقالوا يا رسول الله اجعلنا من أهل شفاعتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد من حضرني أن شفاعة لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. نعم في هذا الحديث أن الله تعالى خيره بين أمرين أن يدخل نصف الأمة الجنة وبين الشفاعة فاختار صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأنها أعم وأطيب وأكبر. الشفاعة هو صلى الله عليه وسلم يشفع في عدد جم كبير جدا من أمته وهو سيد الشفعاء عليه الصلاة والسلام ويشفع بعض المؤمنين من أمته في عدد جم وغفير حتى جاء في بعض الروايات أن من هذه الأمة من يشفع في مثل بني تميم يعني في مثل عدد بني تميم. بنو تميم كان يضرب بهم المثل في الكثرة وقيل إن المراد به عثمان عليه الرضوان لما ناله عليه الرضوان من التعدي والظلم والقتل وصبره رضي الله عنه لذلك. فالواحد من الأمة يشفع الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته فالشفاعة أعم وأطيب من أن يكون أن يدخل النصف وهذا من حرصه صلوات الله وسلامه عليه وهو أولا وقبل كل شيء من توفيق الله عز وجل لأن الله جعل هذه الأمة أمة مرحومة فهذه الأمة ولله الحمد أهل الجنة فيها كثير. نسأل الله يجعلنا وإياكم وذرارينا ووالدينا ومشايخنا منهم وأمواتنا يا رب لأن هذه الأمة أهل الجنة 120 صف هذه الأمة منهم 80 صفا يعني أنهم الثلثان وهذا عدد جم وعظيم بالنسبة للأمم قبلنا وهذا يدل على كثرة من يدخل الجنة لكن ممن لا يقع في الشرك. إذا وقع في الشرك خرج من العافية خرج من نطاق الموحدين ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم في أحاديث الشفاعة أن هذه الشفاعة تنال من لا يشرك أما إذا وقع في الشرك خرج من نطاق هذه الأمة الموحدة ودخل في جملة المشركين. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أتاه آت من ربه تعالى خيره بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف الأمة الجنة فاختار الشفاعة. فالذين من حوله هذا الشاهد لما قلنا أن الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم المعاصرين له يطلبون منه الشفاعة وهكذا في القيامة يطلبون منه ولهذا الصحابة رضي الله عنهم بعد أن مات لم يطلبوها منه في قبره. التابعون الذين ما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلبوها منه في قبره لأنها تطلب منه إذا كان على قيد الحياة عليه الصلاة والسلام ولهذا قالوا له اجعلنا في شفاعتك لأنهم معاصرون له عليه الصلاة والسلام فقال إنكم أهل شفاعتي ثم أخبر الناس بذلك فقال الناس كل أحد اجعلنا في أهل شفاعتك فقال أشهد من حضرني أن شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فالحمد لله نسأل الله يجعلنا وإياكم من الموحدين المرحومين الذين تنالهم شفاعته صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك.